بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة، وأن يجعلنا وإياكم ممن نال شرف تعلم القرآن وتعليمه. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا يخفى أن تعلم الأمور المعينة على فهم القرآن ومعرفة معانيه تدخل في هذا الحديث، لأنه قد يظن ظان أن خيركم من تعلم القرآن وعلمه يقتصر على تعلم الألفاظ، وهذا قصور في النظر، لأن القرآن كما نتعلم ألفاظه نتعلم معانيه، وتعلم المعاني غاية وتعلم الألفاظ وسيلة. والغايات أهم ولا الوسائل؟ ها يا أخوان، الغايات أهم. ولذلك نبه العلماء ابن القيم وغيره على أن تعلم المعاني أولى من تعلم الألفاظ. فإذا كان بلا شك تعلم الألفاظ يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فكذلك من تعلم المعاني. ونحن في علوم القرآن إنما ندرس مثل هذه المباحث لنوظفها في فهم القرآن ومعرفة معانيه، هذا هو الأصل. وسيأتينا بعد قليل بعض المباحث الدقيقة التي قد لا يكون لها أثر كبير في فهم معاني القرآن، لكن العلماء يهتمون بها لحكمة سأذكرها بعد قليل إن شاء الله. فالشاهد أيها الإخوة، الذي أريد أن أنبه نفسي وإياكم أن نستحضر أن الأجر، وأن نعلم بأننا في خير وفي عبادة، وإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، خاصة من اجتهد وطال مكثه وجاهد نفسه وغالب رغباته ليمكث في بيوت الله يتعلم ما ينفعه في فهم القرآن، فلا شك أنه في جهاد عظيم ويرجى له الأجر والثواب الجزيل. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم هذا الثواب. ومن أهم الأشياء في تعلم العلم أن تربط العلم بثمرته. لماذا تتعلم؟ لنعمل ونهتدي بهذا العلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. قبل المغرب وقفنا عند المكي والمدني، ونبهنا على بعض المسائل المتعلقة بالخلاف في السور من حيث مكيتها ومدنيتها، ونبه المؤلف على ذلك. وآخر ما وصلنا وقفنا عنده أنه بعض السور هي مدنية وقيل هي مكية، لسورة النساء والرعد. الحج من السور المختلف فيها، حتى ذكر بعضهم أن سورة الحج من أعاجيب السور لما ورد فيها من الخلاف، وقيل فيها المكي والمدني والحضري والسفري والليل والنهار والصيف والشتاء، فقالوا إنها من أعاجيب السور. ولذلك الخلاف في سورة الحج خلاف قوي، لورود آيات واضحة في كونها مدنية، مثل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم الذين أخرجوا من ديارهم، يعني أنها بعد الهجرة، يعني إيش؟ مدنية. هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في المتبارزين في يوم بدر كما ثبت في الصحيح، واضح أنها مدنية. وهناك آيات ظاهر بأنها مكية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. هذه نزلت في مكة، أول السورة ظاهر بأنه مكي: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فلعل الأقرب والله أعلم أن سورة الحج فيها المكي وفيها المدني، والقدر المكي فيها كبير كما أن القدر المدني فيها كبير، ولذلك فيها المكي وفيها المدني، وإن كان بعض العلماء يجعلها تميل إلى كفة، مثلا المكي هي أقرب إلى المكي، وبعضهم يقول هي المدني، والله أعلم. الحديد كما ذكرنا بأن هذه السور ورد بعض الآثار التي تدل على أن فيها، أو بعض الآثار تدل على أنها نزلت في المدينة، أو بعضها نزل في المدينة بعضها نزل في مكة، فيحكمون من خلال هذا الأمر. وسيأتي في كيفية معرفة المكي والمدني. طبعا الصف والتغابن والقيامة، طبعا القيامة ذكرنا لكم أن فيها إشكال في ذكرها هنا، والمعوذتان قيل بأنها مكيات. ويشوفها من كلامها أن الأرجح أنها من المدني. طيب، لا نأخذ بعض الوقفات نختم بها المكي والمدني. أولا كيف نعرف أن هذه مكي هذا مكي وهذا مدني؟ يقول العلماء طبعا الأصل هو النقل، الطريق إلى معرفة مكية السورة من مدنيتها هو النقل عن الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا الوقائع والأحداث التي نزلت فيها الآيات والسور. والأمر الثاني طبعا وكذلك التابعون يستأنس بآرائهم في هذا لأنهم تلقوا من الصحابة. إذن الطريق الأول هو طريق النقل عن الصحابة والتابعين. الطريق الثاني الذي يعرف به المكي والمدني ما هو؟ الاجتهاد. الاجتهاد عن طريق الاجتهاد عند عدم النقل في سورة ما فيها آثار تدل على أنها مكية ومدنية، فتجتهد في الحكم عليها من خلال ماذا؟ من خلال القياس والمقارنة بالسور الأخرى. فمن خلال تتبع السور المكية والمدنية يعرف بأن هناك سمات للسور المكية وهناك سمات للسور المدنية، هناك موضوعات تركز عليها السور المكية وهناك موضوعات تركز عليها السور المدنية، الموضوعات التي تعالجها الآيات. فيجتهد الناظر في السورة أو الآية ليتوصل بهذا الاجتهاد إلى حكم على هذه الآية أو على هذه السورة هل هي من المكي أو من المدني عن طريق معرفة خصائص المكي وخصائص المدني وإلحاق ما لم يرد فيه نقل بما يناسبه. وقد تكلم العلماء عن مسألة خصائص المكي والمدني. مثلا خصائص المكي الدعوة إلى التوحيد والتركيز. طبعا المكي يركز على ثلاث القضايا الكبرى التي خالف فيها المشركون مشركو مكة. ما هي القضايا الثلاث الكبرى؟ التوحيد والرسالة والبعث واليوم الآخر. فلا تكاد تجد سورة مكية إلا وهي تعالج هذه الثلاث القضايا أو بعضها، إثبات الوحدانية لله، إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، إثبات اليوم الآخر والبعث. فالسور المكية تركز على هذه القضايا، ولا يعني هذا عدم ذكرها في السور المدنية، لا، وإنما التركيز وتخصيص هذه الموضوعات بالذكر. من خصائص المكي وضع القواعد العامة للتشريع في الحلال والحرام، القواعد العامة مو التفاصيل، تفاصيل في المدني، والتركيز على تثبيت مكارم الأخلاق وأصولها كالعدل والإحسان وإبطال ما ينافيها من مساوئ الأخلاق كالظلم والفجور. الحمد لله أهديكم الله وأصلح بالكم. طيب، من خصائص السور المكية ذكر قصص الأنبياء والأمم السالفة لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ولأخذ العبرة. قصر الفواصل، السور المكية يغلب عليها ماذا؟ قصر الآيات والفواصل مع قوة الأسلوب وشدة التأثير. طبعا يفهم من كل خصيصة العكس يعني المفهوم في المدني. من خصائص المدني التفصيل في العبادات والمعاملات والأحكام والحدود والحديث عن الدولة الإسلامية وقوانين الدولة الإسلامية، التركيز على دعوة أهل الكتاب وشرح أحوالهم وبيان ضلالهم لأن أهل الكتاب خاصة اليهود وجدوا في المدينة، الكشف عن حقيقة النفاق وشرح صفات المنافقين لأن النفاق لم يوجد إلا في المدينة، طول الآيات فيما يتناسب مع الشرح والبيان للأحكام. هذه بعض الخصائص. هناك علامات، هذه علامات مفيدة في التمييز بين المكي والمدني. طبعا إيش الفرق بين الخصائص والسمات والعلامات؟ يعني العلامات أخذت بعد معرفة المكي والمدني، يعني عرفنا أن هذا مكي أخذنا العلامات، أما الخصائص فتستفيد منها حتى لو لم تعرف المكي والمدني. لذلك قالوا من خلال التتبع والاستقراء للسور المكية والمدنية كل سورة فيها سجدة فهي مكية، ومنها سورة الحج. طبعا الحج مختلفون فيها، ولذلك رجحوا مكية الحج باعتبار وجود السجدة فيها، لأن القضية أشبه ما تكون بالكلية، أن كل سجدة سجدة تلاوة في السورة المكية. سورة الحج فيها خلاف، فهذا يميل سورة الحج إلى المكي وإن كان فيها خلاف طبعا، لكن نقول باعتبار الأكثر هي مكية باعتبار أكثر آياتها. كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية. هذه يسمونها كليات. تذكرون شيء خالفها؟ في كلية مضطردة وفي كلية فيها استثناء. قال كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية. لاحظ فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا. فيه بعض الصور فيها يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا مثل البقرة والنساء، هذه ما تدخل في العلامة هذه، لكن كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي إيش؟ مكية. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قرأنا المفصل حججة يعني سنوات ونحن بمكة، ليس فيها يا أيها الذين آمنوا، ليس فيها يا أيها الذين آمنوا. كل سورة فيها قصص الأنبياء وذكر الأمم الغابرة سوى أهل الكتاب فهي مكية. يعني غير أهل الكتاب، لاحظوا غير أهل الكتاب، أما أهل الكتاب فيريدون في السور المدنية. لا يقول قائل بعض السور المكية فيها قصص، نعم قصص بس فيها أهل الكتاب، لكن كل سورة فيها قصص للأمم الغابرة غير أهل الكتاب فهي مكية. قال التابعي الإمام عروة بن الزبير ما كان من ذكر الأمم والقرون والعذاب فإنه أنزل بمكة. كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية إلا البقرة. وإيش السور التي ذكر فيها قصة آدم و... الأعراف كلها مكية إلا البقرة. كل سورة تفتتح بالحروف فهي مكية إلا البقرة وآل عمران، يعني الحروف المقطعة. هذه علامات. من علامات المدني كل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية. إيش معنى فريضة؟ يعني فرائض مواريث. كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية سوى العنكبوت. طبعا العنكبوت أشير إلى النفاق إشارة، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية. ثم واعلم أن هذه العلامات تقريبية دل عليها الأثر والتدبر والنظر. هل لمعرفة المكي والمدني فوائد؟ فيه فوائد، معرفة الناسخ والمنسوخ إذا تعارضت آيتان طلبيتان في الحكم وإحداهما مكية والأخرى مدنية فالمدني ناسخ لأنه متأخر. التمكين من فهم القرآن من خلال الواقع الذي ينزل فيه، هذه مهمة جدا في الدعوة والتربية. استفادة المنهج السليم للدعوة إلى الله عز وجل عن طريق التدرج ومعرفة مراحل تبليغ الدعوة. الأخير يعني نعطيكم الحصر النهائي للسور المكية والمدنية. طبعا يمكن أن تقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول السور المكية. السور المكية طبعا ما ذكرها المؤلف، ذكر ضدها وما لم يذكر فهو مكي. إيش اللي ما ذكر؟ الأنعام، الأعراف، يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، المؤمنون، الفرقان، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، سبأ، فاطر، ياسين، الصافات، صاد، الزمر، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، قاف، الذاريات، الطور، النجم، القمر، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، المرسلات، القيامة مكي. لاحظوا هناك المرسلات، النبأ، النازعات، عبسة، التكوير، الانفطار، الانشقاق، البروج، الطارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الشرح، التين، العلق، القدر. لاحظوا هناك إيش ذكر؟ ذكر القدر في أي قسم عندكم؟ في المدني. القارعة، الهمزة، الفيل، قريش، الكافرون، المسد. طبعا قد يرد الخلاف، لكن هذا المعروف والأشهر. هذه السور لا يكاد يختلف في شيء منها أنها مكية. أما ما اختلف فيها والراجح أنها مكية فهي الفاتحة، ورد فيها خلاف ولا لا؟ أورد ولا ما أورد؟ الرعد أورد الخلاف ولا ما أورد؟ أورد. الحج، الرحمن، الواقعة، التغابن، الإنسان، الزلزلة، العاديات، التكاثر، العصر، الماعون، الكوثر، الإخلاص. والراجح أنها مكية. السور المدنية: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة، النور، الأحزاب، محمد صلى الله عليه وسلم، لسورة القتال، الفتح، الحجرات، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحن، الصف، الجمعة، المنافقون، الطلاق، التحريم، البينة، النصر. هذه السور لا يوجد اختلاف معتبر في كونها مدنية، يعني فيه اختلاف لكنه غير معتبر. أما ما اختلف فيها والراجح أنها مدنية فهي المطففين والفلق والنفس، يا خلاف. والراجح أنها إيش؟ مدنية. فيه آيات مدنية في سور مكية والعكس. طبعا الوصف للسورة بأن مكية باعتبار الأغلب، فقد يجد أو يوجد فيها بعض الآيات. التتبع، طبعا هذا الكلام للجذيع في مقدمات أساسية في علوم القرآن، يقول بالتتبع للأسانيد خلص إلى أن الذي ثبتت به الرواية من المدني في المكي في 9 سور من خلال الروايات. في سورة هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى. تذكرون قصة نزولها؟ رجل في المدينة وأصاب من امرأة قبلة، بعدين جاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، سأل فنزلت الآية. قال ألي خاصة؟ قال بل للناس عامة في الصحيح. في سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير. متى نزلت؟ في أحد. سورة النحل مكية. في سورة الحج 3 مواضع: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هذان خصمان اختصموا في ربهم. الآيات: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هذه مدنية والسورة مكية. وفي سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وفي سورة الزمر موضعان: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وما قدروا الله حق قدره. وفي سورة الشورى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وفي سورة الأحقاف: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. إيش السبب يا أخوان أنهم جعلت مدنية؟ وشهد شاهد عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام لم يعرف إلا في المدينة، ولذلك وقع خلاف في الآية هل يقصد بعبد الله بن سلام أو لا. وفي سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وموضع مجيء المكي في المدني، مكي في المدني، في سورة الحديد: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ما سبب هذه الاستثناءات يا إخوان؟ الرواية. ورد روايات تدل على نزولها في هنا في مكة فاستثنيت من سورة مدنية. هذا ما يتعلق بالمكي والمدني، وهو من أهم مباحث نزول القرآن، من أهم مباحث نزول القرآن، بل وألفت فيه مؤلفات خاصة متأخرة وألفت رسالة، كتبت رسالتان علميتان في المكي والمدني في القرآن الكريم، إحداهما درست نصف القرآن والأخرى درست النصف الآخر. قام الباحثان بدراسة كل سورة بالتفصيل ثم الحكم عليها بعد ذلك، ورسالتان مطبوعتان يمكنكم الرجوع إليها للاستفادة منها. طيب، ننتقل إلى النوع الذي يليه. قرأنا ولا ما قرأنا؟ الثالث والرابع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: النوع الثالث والرابع الحضري والسفري. الأول كثير، والثاني سورة الفتح والتيمم في المائدة بذات الجيش أو البيداء بمنى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وآمن الرسول إلى آخرها يوم الفتح، ويسألونك عن الأنفال، وهذان خصمان ببدر، واليوم أكملت لكم دينكم بعرفات، وإن عاقبتم بأحد. نعم، واصل. نقرأ المتعلق بالليل والنهاري لأنها كلها متقاربة. النوع الخامس والسادس النهاري والليلي. الأول كثير، والثاني له أمثلة كثيرة، منها سورة الفتح وآية القبلة: ويا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، وآية الثلاثة الذين خلفوا في براءة. النوع السابع والثامن. النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي. الأول كآية الكلالة، والثاني كالآيات العشر في براءة عائشة. النوع التاسع. النوع التاسع الفراشي. الفراشي كآية الثلاثة. نسبة إلى الفراش، هو الفراش عندكم خطأ الظاهر. الفراشي يعني نسبة إلى ما نزل في الفراش، كآية الثلاثة الذين خلفوا، ويلحق به ما نزل وهو نائم كسورة الكوثر. طيب جميل، أسباب نزول طويل وآخرها. هذه المباحث أيها الإخوة، الأنواع التي ذكرها من الحضري والسفري والليلي والنهاري والصيفي والشتائي والفراشي، هل لمعرفتها ثمرة وفائدة ولا من باب العلم فقط؟ ها، ما قولكم؟ عفى الله عني وعنكم. من الناحية العملية ليس لها فائدة كبيرة تذكر، قد يكون لها فوائد يسيرة أو لا تكاد تذكر، لكن هي تدل على أمر مهم، فيها إشارة إلى أمر مهم. ما هو؟ تفضل يا شيخ. أحسنت. عناية الأمة خاصة السلف بهذا القرآن العظيم، واهتمامهم به، وحرصهم على معرفة كل شيء يتعلق به ولو كان من باب العلم، بل إنهم كانوا يتفخرون بذلك. عبد الله بن مسعود يقول: والله ما من آية إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لركبتها إليه، أو كما قال، وثبت هذا عنه. إذن هذه الأمة أيها الإخوة كانوا يعتنون بالقرآن ويشتغلون به ويتأملون آياته، وين نزلت هذه، في أي حال نزلت، متى نزلت. وهذا يدل كما ذكر الأخ الكريم على عناية السلف بهذا القرآن العظيم، واهتمامهم به، وعيشهم في ظلاله، وتعليمهم الأجيال والأمة من بعدهم للعناية بهذا القرآن العظيم. ولا شك أن أمة حرصت على مثل هذه الأمور، لا شك بأنها ستحرص على الأمور الأكبر والأهم منها. تحرص وين نزل، في الليل ولا في النهار، في في الصيف ولا في الشتاء وتنقل مثل هذه الأمور، لا شك أن هذا من دلائل اهتمام الأمة بالقرآن الكريم وحفاوتهم به وتعظيمهم له. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، ولا شك أن حب القرآن سيجعل الإنسان يتعلق به ويتأمل فيه ويستخرج مثل هذه الأمور ويحرص عليها، فهي مفيدة من هذا النوع أنها تذكر بعظمة القرآن وارتباطهم به. وأي شيء يا إخوان يربطنا بالقرآن ففيه نفع ومصلحة، حتى ولو لم يكن له ثمرة عملية كبيرة ظاهرة، لأنه سيجعلنا نقترب من القرآن، ومن اقترب من القرآن نال من بركته ولا بد. لعله جاء يقرأ لمقصد نظري بحث أو علمي، يريد أن يعرف شيء فانتفع وتدبر آية واستفاد منها. ولذلك ينبغي أن نجعل لأنفسنا وأبنائنا ولأجيالنا شيء من البرامج التي تربطنا بالقرآن. استخرج الآيات التي فيها كذا، ما عدد الآيات التي نادى الله عز وجل فيها المؤمنين، يجعله يتأمل يبحث يرتبط بالقرآن العظيم، لأن من اقترب من القرآن سيناله من بركته بإذن الله جل وعلا. فهذه الأنواع هي يعني ليس لها يعني ناحية عملية كبيرة، وإنما تدل على هذه القضية المهمة التي ذكرتها لكم. قال النوع الثالث والرابع الحضري والسفري، طبعا هو يفصلها يعني يجعلها كل واحد منها نوع، وهذا من التكثر في الأنواع، ولا بإمكان أن يجمعها في نوع واحد حضري والسفري، لكن نوع ونوع يعني تكثير أنواع أحيانا. الأول كثير يعني الحضري، الحضري يعني هو القرآن الذي نزل في المدينة في الحضر. قال والثاني سورة الفتح، وين نزلت؟ بعد خروجهم من مكة بعد الحديبية وهم في السفر، كما دلت على ذلك الروايات. والتيمم يعني وآية التيمم نزلت وهم في تيمم من المائدة، نزلت وهم في مقدم من إحدى الغزوات، ففقدت عائشة رضي الله عنها عقدا لها فمكثوا لطلبه فباتوا على غير ماء، ليس معهم ماء، فاشتد ذلك عليهم وعاتب أبو بكر عائشة رضي الله عنها وعنفها، فنزلت آية التيمم فقال أسيد ما هي والله بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فكان في بقائهم وتأخرهم بركة، وكان هذا في سفر. قال بذات الجيش أو البيداء بمنى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال والأول كثير والثاني سورة الفتح والتيمم من المائدة بذات الجيش أو البيداء بمنى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني أن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نزلت بمنى في حجة الوداع كما رواه البيهقي في الدلائل، وإن كان يعني لا يثبت من حيث القوة وليس له، لكنه يستأنس بمثل هذه الآثار ولا يعتمد عليها. هذا ما يتعلق بالحضري والسفري. قال وآمن الرسول إلى آخرها يوم الفتح، يعني إيش يوم الفتح؟ فتح مكة. ويسألونك عن الأنفال في بدر، لأنها نزلت في الغنائم في شأن غنائم يوم بدر، وهذان خصمان في بدر على أن بدر خارج المدينة فهم في سفر. واليوم أكملت لكم دينكم نزلت بعرفات وهي سفر، وإن عاقبتم بأحد، أحد سفر ولا في المدينة؟ ها؟ هذه مسألة فقهية، من ذهب من المدينة إلى أحد مسافر، معروف الآن أنها بس يعني قد يكون له وجه من حيث الذين يقولون أن الخروج من المدينة ولو كان يسيرا يعتبر سفر، لكن المعروف أن أحد في طرف المدينة. هذا النوع الحضري والسفري. طبعا كل هذه الآيات التي يذكرها مبنية على الأثر، بعضها صحيح وثابت وبعضها فيه نظر. الليلي النهاري والليلي، الأصل النهاري، لذلك الأول كثير ولا يضرب لها أمثلة لأنه الأصل. والثاني الذي نزل في الليل له أمثلة كثيرة ليست قليلة، منها سورة الفتح، سورة الفتح طبعا قال المؤلف في إتمام الدراية زعم أنها كلها نزلت ليلا وليس كذلك، بل النازل منها تلك الليلة إلى صراطا مستقيما ويهديك صراطا مستقيما. آية القبلة نزلت متى؟ يعني تحويل القبلة إلى الكعبة. قال في الصحيحين بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة الليلة، نص في الرواية على الليلة. وآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ورد في رواية طبعا نزول هذه الآية أنه لما نزلت عاد الصحابة فقرأوها على نسائهم فما صلى منهن الصبح من صلت إلا وعلى رأسها كالغراب من السواد، يعني لبست الجلباب، فهذا يدل على أنها نزلت في الليل، ما صلوا الصبح إلا وقد التزمنا بأمر الله ولبسنا الحجاب. وآية الثلاثة الذين خلفوا في براءة، يعني نزول براءة الثلاثة الذين خلفوا. إيش معنى خلفوا؟ إيش معنى خلفوا يا مشايخ؟ تخلفوا ولا خلفوا؟ ما خلفوا بمعنى تخلفوا، خلفوا يعني أجلت الآيات التي نزلت في بيان توبة الله عليهم، ما هو تخلفوا عن الغزوة. فمعنى خلفوا أي أخر أمرهم ونزول القرآن في شأنهم. ولذلك أبي استنكر على من قال إن من معنى وعلى الثلاثة الذين خلفوا تخلفوا، ما قال الله تخلفوا، قال خلفوا، قال وإنما معنى أنه تأخر نزول توبتهم، الآيات التي فيها توبة الله عليهم. وآخرون مرجون لأمر الله. هذه الآية ورد في سياق حديث كعب بن مالك الطويل بأنها نزلت في الليل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، من حديث كعب بن مالك فأنزل الله توبتنا حين بقي الثلث الآخر من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة. محددين متى ومتى كان الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا من حقهم ما يستغرب أنهم يعرفون لأنهم كانوا يعدون الليالي عدا في العقوبة لهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعرفون متى نزلت فرج، فيعرفون متى نزلت وين كان النبي عليه الصلاة والسلام في أي ليلة كان. فهذا ما يتعلق بالليل والنهار. النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي. الصيفي كآية الكلالة، أي آية؟ حديث عمر ألا تكفيك آية الصيف يستفتونك قل الله يفتي، اللي في آخر السورة، في آخر سورة النساء، آية الصيف يعني نزلت في الصيف. والثاني يعني الشتائي كالآيات العشر في براءة، في براءة عائشة، يعني آية الإفك. طبعا ليش؟ منين أخذوا هذا؟ طبعا ليس النص صريحا، ليس النص صريحا، لأن عائشة قالت لما نزل عليه الوحي قالت فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. فظن في يوم في اليوم الشاتي أنها نزلت في شتاء، والمؤلف نفسه يقول وعندي أن في الاستدلال بهذا الحديث نظر لاحتمال أن تكون تحكي حاله، تحكي حاله تبين شدة نزول الوحي عليه حتى إنه لو نزل عليه في اليوم البارد في الشتاء يتصبب عرقا، ليس في نص صريح، لكن يعني أخذوا من هذا، أخذوا منه لمحة كذا أن الآيات نزلت في الشتاء. النوع التاسع الفراشي. طبعا فيه في الصيفي والشتائي أثر ذكره الواحدي أن الله أنزل تعالى أن الله تعالى أنزل في الكلالة آيتين، إحداهما في الشتاء والأخرى في الصيف، فالتي في الشتاء هي آية الكلالة الأولى في النساء، يعني الكلالة ذكرت في سورة النساء كم مرة؟ مرتين، والآية الثانية في آخر السورة في الصيف. في أحد يذكر مثال نزل في الشتاء، آيات نزلت في الشتاء؟ طيب وش فيها هذه؟ أنت يبدو خلطت شيء بشيء. هذه غزوة ذات السلاسل عمرو بن العاص، بس ما نزلت هذه الآية في شأنهم، إذ يغشيكم النعاس، هذه في أحد أمانة منه. ما هي الغزوة التي كانت في شدة البرد؟ الأحزاب. إذن الآيات التي نزلت يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، في سورة الأحزاب في الخندق، هذه نزلت في شأن السورة، في شأن الغزوة، فهي في البرد في الشتاء. ختم هذه الأنواع بالنوع العاشر، النوع التاسع عفوا، وهو الفراشي، ما نزل في الفراش، كآية الذين خلفوا، لأن ذكر قبل قليل وهو عند أم سلمة. وفي الاستدلال نظر، عند ممكن يصلي ما هو في الفراش لازم. والأمر الآخر أنه لم ينزل الوحي في فراش أحد سوى عائشة، وهذا من أسباب تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فهذا فيه نظر. نعم نزل في ليلة أم سلمة، لكن لم يأتي في الرواية أنه في الفراش. قال ويلحق به ما نزل وهو نائم كسورة الكوثر. طبعا سورة الكوثر ورد في الصحيح، صحيح مسلم، عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ غفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله، فقال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نايم نايم، كان نائما. ايش فيكم؟ ما لكم؟ هاي شيخ اغفى يعني ايش اغفى؟ يعني نام. اغفاء قد يكون اغفاء تأثر بالوحي، ما فيها انه نام. بعدين في المسجد اذ اغفى اغفاءه، ولو قلنا اغفاء يعني ما فيها دليل انها، فليس فيها دليل صريح. لذلك قال السيوطي في قال الرافعي في أماليه فهم فاهمون من الحديث أن السورة نزلت في تلك الإغفاءة، وقالوا من الوحي ما يأتيه في النوم. قال وهذا صحيح، لكن الأشبه أن يقال إن القرآن، يعني صحيح من حيث عموم الاستدلال، لكن قال الأشبه أن يقال إن القرآن كله نزل في اليقظة، وكأنه خطر له في النوم، خطر له في النوم كسورة الكوثر المنزلة في اليقظة، يعني كأن لما أغفاءه أغفى إغفاءه، تذكر سورة نزلت عليه قبل، يعني هذا وجه آخر. ثم رفع رأسه فقال أنزلت علي آنفا. إيش معنى آنفا بالمناسبة في اللغة؟ ها؟ قبل، يعني ما هو الآن. آنفا سورة، فقرأ هذه السورة. أو تكون الإخفاء ليست إخفاء أتنو، وهذا يعني ظاهر. على كل حال مسألة ليست بتلك لكن هذا الحديث بالمناسبة فيه فوائد مهمة في مسائل تتعلق بعلوم القرآن وبالتفسير. ونختم هذه الأنواع كلها بتنبيه مهم لطيف مفيد قل من اعتنى به في مسائل علوم القرآن، وهو أن تبنى المسائل على النصوص، وهذا من أنفع ما يكون في استخراج مسائل علوم القرآن وغيره من العلوم. إيش معنى هذا؟ يعني أن تجرد أو تقرأ النصوص الثابتة ثم تستنبط منها الفوائد. فمثل هذه الأمور كلها إنما ذكرت من خلال التعامل مع النصوص، ويستفاد من هذا أن القرآن نزل في الليل، ويستفاد من هذا أن القرآن نزل في الصيف. كيف عرفوا؟ من خلال جرد أو تأمل النصوص وقراءتها واستخراج الفوائد منها. وهذا في علوم القرآن قليل، خاصة في الدراسات السابقة. أكثر الذين يتكلمون في علوم القرآن يذكرون مسائل ثم يحاولون الاستدلال لها، وقد يسعفهم الدليل وقد لا يسعفهم. لكن لو انطلقنا في استخراج المسائل من النصوص لكنا على قاعدة قوية، وكان لعلمنا بركة ونفع. هذه مثل بركة المسائل التي استنبطها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، يأخذ النص ثم يستنبط منه مسائل. وأنا جربت هذا وقرأت في، طبعا أحسن ما يكون مثل هذه المسائل في كتب شروح الأحاديث. من أفضل كتب استخراج مسائل علوم القرآن كتب شروح الأحاديث، لما تقرأ مثلا فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ولا شرح صحيح مسلم للنووي، ولا كتب ابن عبد البر في شروح الموطأ، تجد فوائد في غاية النفاسة والأهمية استنبطوها من النصوص مباشرة. كل هذه الأمور التي كنا نذكرها لكم استنبطت من النصوص، خاصة إذا كانت النصوص صحيحة. فأنصحكم يا إخوان بسلوك هذا المسلك عندما تقرأ الأحاديث النبوية والآثار، قل ويؤخذ من هذا الحديث كذا وكذا وكذا وكذا. أضرب لكم مثال، جزاك الله خير. كم يؤذن؟ نبغى نقف قبل الأذان بقليل حتى الإخوة اللي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب لما قال أي آية في كتاب الله معك أعظم، فقال الله ورسوله أعلم، ثم عاد سؤال فقال الله لا إله إلا هو، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. إيش يؤخذ منه؟ أن علم فضائل السور من العلوم التي يغبط عليها الإنسان ويهنأ بها. ليهنك العلم أبا المنذر، يعني أنه علم جليل يهنأ الإنسان على معرفته والوصول إليه. وهذه فائدة جليلة المقدار، تعرف أن ما تشتغل به من معرفة الفضائل واستنباط المسائل المتعلقة بالآية والسور علم عظيم. يعني هل يهنئ النبي عليه الصلاة والسلام أبا المنذر أبي بن كعب ويقول ليهنك العلم؟ سماه علما، سماه علما. والنصوص كثيرة في هذا، ولو تأملنا النصوص لخرجنا بفوائد عظيمة. واكتشفنا أيضا أن هناك أشياء أو مسائل خاطئة لأنها لم تبنى على أدلة. ونسيت بالمناسبة، نسيت وتذكرت الآن، ذكرنا الله وإياكم ما ينفعنا، أن أبدأ في أول مسائل النزول بتعريف النزول. وأحيانا ننسى، بعض الإخوة يسأل عن أشياء مهمة لكن تفوتنا. إيش النزول؟ إيش مقصود بنزول القرآن؟ يا إخوة، نزول جبريل به، ها؟ أو الحلول، يقول نزل في المكان أي حل فيه، وهذا تأويل الأشاعرة والمنكرين لصفة النزول. ليش يقولون النزول؟ ايش يقولون؟ في اكثر كتب علوم القرآن تقول النزول ايش؟ ان الله ينزل فيترك عرشه خاليا، يعني لوازم، وان القرآن النزول لا يكون للاشياء المحسوسه، وكلام الله صفه، والنزول لا يكون للاوصاف وانما للمحسوسات. اذا المقصود، وهذا خطأ. ليش؟ لأننا لو تعاملنا مع النصوص لوجدنا أن في النصوص ما يبطله، لأن الكلام على النزول على كلامهم نزول مجازي ليس نزولا حقيقيا. النزول هو نزول من علو، يعني معناه الشرعي ومعناه اللغوي. هم يقولون بأن النزول مجازي، بينما الذين ينطلقون من النصوص، نصوص القرآن والسنة، سيكتشفون بأن هذا القول باطل. لماذا؟ الله قال في القرآن: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وفي سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ويش؟ ونزلناه تنزيلا، فعل أكد بالمصدر. والفعل إذا أكد بالمصدر يستحيل حمله على المجاز، بل هو حقيقة بإجماع أهل النحو، كما ذكر النحاس في إعراب القرآن في قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. قال: أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لا يحمل على المجاز. إذن أبطلنا هذا القول في تعريف النزول بالنص الصريح الواضح الذي تكرر في مرتين في القرآن. إذن نزول القرآن هو نزول حقيقي لا يكيف، ولا يقال كيف ينزل القرآن وهو صفة. نزول نزل، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وانتهى الموضوع. متى نعرف مثل هذه المسائل والتنبيهات؟ لما ننطلق من النصوص ونعرف هذه الأمور. وأرجو أن يكون في هذا التنبيه فائدة للجميع. النوع العاشر من أهم الأنواع وهو أسباب النزول، نقرأه ونعلق عليه بما تيسر، وعسى الله أن ييسر ويسعفنا الوقت. تفضل يا شيخ. قال: النوع العاشر أسباب النزول، وفيه التصانيف: وما روي فيه عن صحابي فمرفوع، فإن كان بلا سند فمنقطع، أو تابعي فمرسل، وصح فيه أشياء كقصة الإفك والسعي وآية الحجاب والصلاة خلف المقام وعسى ربه إن طلقكن الآية. نعم، أسباب النزول من أهم مباحث النزول. وأسباب النزول أو سبب النزول يعرف، من يستطيع منكم أن يعرف سبب النزول؟ من مهام طالب العلم أن يضبط التعريف والمصطلحات. فسبب النزول مصطلح، فما هو هذا المصطلح؟ من يستطيع أن يعرفه تعريفا مناسبا يضبط به أسباب النزول؟ إيش؟ نعم، حادثة أو قصة تكون سببا في نزول آية. طيب إذا كانت سبب في نزول سورة، أو سورة أو آيات، هو إذا سلكنا مسلك التسامح بالتعريف نمشي، بس أهل المنطق هذول والتعريف بهذلونا، لابد أن يكون التعريف جامعا مانعا وبعدين مرصص ترصيص جيد يصلح للحفظ. يقولون في تعريفه: هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال. سبب النزول هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه، لازم من وقت وقوعه هذا، كحادثة أو سؤال. ليش وقت وقوعه؟ لأنه لا يقال بأن سبب نزول سورة الفيل حادثة الفيل، لأنها نزلت زمان، هي خبر عن قصة مضت، فالإخبار عن القصص السابقة ليس سببا لنزول القصص، ليست سببا لنزول الآيات لأنها قديمة، وإنما السبب هو ما نزل القرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال. وهذا يدلك على أن القرآن ينزل في وقت نزول الحادثة، وهو يفيد ماذا يا إخوان؟ أن الله تكلم به وقت نزول، وقت حدوث الحادثة، وسمعه منه جبريل ونزل به إلى محمد عليه الصلاة والسلام، خلافا للقول المشهور في سبب النزول، فيقولون إن القرآن له نزولان: نزول إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وبعدين نزل على محمد عليه الصلاة والسلام من بيت العزة في السماء الدنيا. كان جبريل هو اللي يروح متى ما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام آية، راح وأتى بها من، هذا قول خاطئ طبعا، لا يصح هذا، وإن قاله من قاله، بل أكثر كتب علوم القرآن تذكره بأن النزول الثاني، النزول الثاني على محمد عليه الصلاة والسلام المنجم كيف كان؟ من الله مباشرة. القرآن له تنزلان: نزول إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثابت على ابن عباس، والنزول الثاني قال ابن عباس ثم نزل بعد ذلك منجما، ما يقصد أنه نزل من بيت العزة في السماء الدنيا، وإنما نزل من الله مباشرة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمع وقت نزول تجادلك في زوجها وتشتكي، نزلت الآيات بعدها. فالسبب له صلة بنزول القرآن، والنزول من الله، النزول الثاني من الله مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سبب النزول هو ما نزل القرآن بشأن وقت وقوعه، وهو من أهم مباحث علوم القرآن، ولذلك اهتم به العلماء وصنفوا فيه تصانيف منذ زمن، أفرد بالتصنيف جماعة قال: وفيه تصانيف. من أول من أفرد بالتصنيف الواحدي، الإمام الواحدي في كتاب أسباب النزول، وهو مشهور جدا متداول، وأفضل طبعاته الطبعة التي حققها الدكتور ماهر الفحل، وكتاب حكم عليه السيوطي بأنه نفيس جدا، وهو غير معروف عند أكثر الناس، لشيخ ابن حجر، وهو أحد منكم اطلع عليه، لكنه مات وهو مسودة لم يكمله، والذي طبع منه إلى سورة النساء، ولو اكتمل لم يكن له نظير، اسمه العجاب في بيان الأسباب للإمام ابن حجر. ألف السيوطي نفسه كتابا في الأسباب اسمه لباب النقول في أسباب النزول، ولكنه يعني ادعى أنه من أحسن الكتب في التحرير، لكنه كتاب عادي قريب من كتاب الواحد، يذكر الروايات ويحكم على بعضها. اهتم المتأخرون كثيرا بقضية التمحيص والتحقيق في الروايات والتمييز بين الصحيح والضعيف، ولذلك قال هنا: وصح فيه أشياء. إيش يفهم من قوله وصح فيه أشياء؟ كأن أكثره فيه نظر وفيه انقطاع وفيه ضعف من حيث الرواية. طبعا من الكتب الجامعة في أسباب النزول الاستيعاب في بيان الأسباب السليم الهلالي محمد موسى النصر، هذا كتاب جامع يصلح يعني لغير المتخصص، جامع لكل الأسباب عن الحكم عليها حسب اجتهاد المصنفين، في المحرر في أسباب النزول من خلال الكتب التسعة، في صحيح المسند من أسباب النزول إلى غيرها من الكتب. المهم أنه من أهم مباحث النزول، وألفت فيه تصانيف كثيرة. قال: وما روي فيه عن الصحابي فمرفوع. طبعا كيف نعرف سبب النزول؟ بالرواية، ما فيه اجتهاد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة، والرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة التي يقولها الصحابة ما فيها إشكال، وإذا صحت فهي في حكم المرفوع، لأنه يخبر عن شيء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كقوله فعلنا كان، فهو مرفوع. طيب، هذا إذا كان صريحا، إذا كان صريحا، إذا كان صريحا في السببية فهو في حكم الفروع. طيب إذا ما كان صريح، كان يقول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، وقوله نزلت هذه الآية في كذا يحتمل السببية ويحتمل التفسير، فاختلف فيه، فمنهم من حمله على المرفوع لاحتمال كون الآية الحاجزة سبب، ومنهم من قال لا، هو يجري مجرى التفسير، يجري مجرى التفسير الموقوف على الصحابي. قال فإن كان بلا سند فمنقطع، أو تابعي، يعني وما روي فيه عن التابعي، إن كان إذا كان مرويا عن تابعي فيش فمرسل، هل يقبل قول التابعي في سبب النزول؟ ها يا إخوان، يقبل ولا ما يقبل؟ لو قال تابعي نزلت هذه الآية في كذا، أو سبب نزول هذه الآية، أو حدث فأنزلت، يقبل ولا ما يقبل؟ لأنه مرسل، والمرسل من أنواع الضعيف. السيوطي في الإتقان قال يقبل بأربعة شروط: أن يكون التابع من كبار التابعين، وأن يكون السند صحيحا إليه، وأن يعتضد بمرسل آخر، وأن يكون صريحا في السببية. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة فيقبل قول التابعي في سبب النزول. من يعيد الشروط الأربعة؟ ولا ما نسأل؟ أيوه، الاحتمال قربه من أيوه الأخير، أن يعني يكون صريحا في السببية، يعني قوله فنزلت، لأن أسباب النزول صريحة وغير صريحة. مرسل آخر، وأن يكون صحيحا إليه، وأن يكون صحيحا إليه، فهذه ذكرها في الإتقان. ثم ذكر، طيب نقف الأذان، أذان الآن. طيب قال وصح فيه أشياء نكمل بعد الأذان إن شاء الله، وإن كان الإخوة اقترحوا أن نقف مع الأذان لأجل الإخوة الذين يمشون، إيش رأيكم نقف على الدرس مع نقف؟ هو بقي علينا نكمل هذا، خلاص بقي خمس دقائق تقريبا وننتهي إن شاء الله، فإيش رأيكم؟ طيب على كل حال نواصل حتى ننتهي من النوع هذا، ونبدأ غدا من النوع الثاني المتعلق بالسند بعد الأذان إن شاء الله، وفي عندنا سؤال سنجيب عنه بعد قليل. وبمناسبة المرسل أيها الإخوة، قال أو تابعي فمرسل، تعلمون أن المرسل إذا تعددت طرقه فإنه يقبل، خاصة في نقل حادثة لم يتواطأ الناقلون فيها ولم يكن بينهم اتصال، فينقلون حادثة معينة ويتفقون على تفاصيلها وأجزائها، فإن شواهد القبول عليه ظاهرة، وهذا تكلم عنه بالتفصيل شيخ الإسلام في مقدمة التفسير. بل قد يكون قبول المرسل ولو كان في الظاهر منقطع الإسناد لجهالة الراوي الذي أخذ عنه التابعي، لكن يقول لو تواطؤوا على نقل قصة، لذلك قال أن يعتضد بمرسل آخر، تواطؤوا ونقلوا تفاصيل القصة مع اليقين بعدم أخذ بعضهم من بعض، فإن هذا من أعلى درجات القبول عند الناس أصلا، لأنه أحيانا يقترن بالحادثة ما يقويها ويجعلها مقبولة ولو كان الإسناد في الظاهر فيه إشكال. على كل حال قال وصح فيه أشياء كقصة الإفك، أي معروفة، نزول آيات الإفك كان سببها رمي أم المؤمنين الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، لما رمها أهل النفاق والإفك فأنزل الله براءتها، وهذا معروف ومشهور. قال والسعي، آية السعي طبعا ثابت، وآية السعي على وجه الخصوص لها أهمية، لأنها تبين أهمية سبب النزول في معرفة المعنى، لأن ظاهر آية السعي إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يفيد أن السعي في حكم المباح، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا حرج عليه، وإذا لم يفعل فلا إشكال، هذا الظاهر. لكن سبب النزول يبين أن المقصود ليس بيان الحكم، وإنما إبطال أمر كان يعتقده المسلمون بسبب ما كان عليه الناس في الجاهلية، لأن الناس كانوا يطوفون بينه وبينها وعلى كل من الصفا والمروة أصنام صنم، فتحرجوا من الطواف والسعي بين الصفا والمروة لأنه كان من شعائر الجاهلية، وكان الصحابة أي شيء من شعائر الجاهلية يتحرجون منه، فنزلت الآية لرفع الحرج، يعني لا تتحرجوا من السعي بينهما فإنها من شعائر الله، فهذا معناها. قال وآية الحجاب، آية الحجاب كما تعلمون في قصة هي من الآيات التي وافق فيها القرآن الوحي عمر، لما كان النساء يخرجن فإذا خرجن لقضاء حوائجهن تعرض لهن السفهاء من الناس بالأذى، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج أزواجه مع النساء، فقال عمر يا رسول الله لو أمرت نساءك بأن يحتجبن حتى يعرفن فلا يؤذين، تعرف بالحجاب حتى لا تكون مثل الأمة، لأن الناس كانوا يتعرضون للأمة باعتبار يعني أن الأمة ليست كالحرة، فأنزل الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذي، فهي من الآيات التي وافق فيها الوحي عمر رضي الله عنه. وكذلك الصلاة خلف المقام، قال عمر لو أنك صليت خلف المقام فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الآية، وكذلك آية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كل، نزلت لما قال عمر هذه المقولة، قال عسى الله سبحانه وتعالى أن يبدلك أزواجا خيرا منهن فأنزل الله هذه الآية، كلها من موافقات الوحي لعمر رضي الله عن عمر الملهم. طبعا مبحث أسباب النزول كما قلت من أهم مباحث علوم القرآن، وصنفت فيه مصنفات، وله أهمية كبيرة في معرفة الآيات واستنباط الأحكام منها، وفيه مسائل على كل حال تبحث بعد ذلك في بعض الكتب المطولة في علوم القرآن، ويدخل تحت هذا الموضوع القاعدة الكبيرة التي هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآيات التي نزلت بلفظ عام في سبب خاص العبرة بعموم لفظها لا خصوص سببها، كما دلت على ذلك الأحاديث الثابتة، ومنها حديث الرجل الذي نزل فيه قول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، قال ألي خاصة؟ قال بل للناس عامة، إذن هذا دليل صريح على قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهناك مسائل ليس هذا محل تفصيلها تبحث في المستقبل إن شاء الله، لأن العلم يؤخذ شيئا فشيئا ولا يؤخذ دفعة واحدة. بقي نوعان نختم بهما، النوع الحادي عشر من أنواع النزول هو أول ما نزل، تفضل يا شيخ. قال النوع الحادي عشر أول ما نزل، الأصح أنه اقرأ باسم ربك ثم المدثر وبالمدينة ويل للمطففين وقيل البقرة. النوع الثاني عشر آخر ما نزل، قيل آية الكلالة وقيل آية الربا وقيل واتقوا يوما ترجعون الآية وقيل آخر براءة وقيل آخر سورة النصر وقيل براءة. طيب، هذان مبحثان من المباحث أو نوعان من الأنواع التي يذكرها المصنفون في علوم القرآن، أول ما نزل وآخر ما نزل. أول ما نزل من القرآن فيه خلاف، والأصح فيه والراجح وما قرره المؤلف أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى تمام الآيات الخمس من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، كما دل على ذلك حديث عائشة الثابت في الصحيح. وأنها أول ما نزل جبريل به على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء في القصة المعروفة المشهورة. الذي أشكل على هذا الأمر هو حديث ثابت في الصحيحين عن جابر أنه لما سئل عن أول ما نزل قال: يا أيها المدثر. فقال الراوي، الحديث طبعا في الصحيحين عن أبي سلمة عن جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي. الحديث من أوله: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. قلت: أو اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهي أن السائل أن يورد الإشكال للمسؤول إذا أشكل عليه شيء، قال: أو، إذا كان القصد إزالة الإشكال. قال: أحدثكم بما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني جاورت بحراء، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل، فأخذتني رجفة، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر. هكذا أخبر جابر. الجمع بين الروايتين ما في، يعني ما في صعوبة. الصحيح هو حديث عائشة الذي حدثت به عن بدء نزول الوحي وهو صريح. حديث جابر يحمل على أمرين: الأمر الأول أن جابر يخبر بما يعلم، ما بلغ حديث عائشة، يرد هذا خاصة أنها أنصاري في المدينة، فحدث بما سمع وفهم، ولم يكن يعلم بأن الآيات الأولى من سورة العلق نزلت قبل. الأمر الثاني أن يحمل قوله على أولية مقيدة، وهي أول ما نزل بعد فترة الوحي، وهذا يدل عليه ما ورد في الرواية الأخرى: فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فنظرت فإذا الملك الذي جاءني بحراء، إذن هو نزل عليه قبل. ففي الرواية ما يدل على أن نزول الآيات في سورة العلق قبل، وهذا لا ينبغي أن يكون فيه إشكال. كيف قال جابر هذا؟ نقول: عادي جدا، يغيب عن الصحابة أشياء ويحدثون بأشياء بناء على ما عرفوا وسمعوا، يخفى عليهم أشياء، هناك بعض الأشياء الظاهرة خفيت على بعض الصحابة ولا إشكال. فالأصح أنه اقرأ باسم ربك ثم المدثر بعد ذلك. وبالمدينة، يعني وأول ما نزل بالمدينة: ويل للمطففين، وقيل البقرة. ورد في بعض الروايات أن ويل للمطففين، سورة المطففين، نزلت مقدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، حيث وجد أناسا عندما يكيلون يخبر الله عز وجل عنهم: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فأنزل الله هذه السورة. وقيل إنها سورة البقرة، والصحيح أن سورة البقرة نزلت مفرقة، يعني طويلة هي ونزلت على أوقات، فالأقرب أن تكون سورة المطففين. ولذلك سورة المطففين يعني ظاهرها يشبه السور المكية، آياتها، قصر الآيات، التهديد والوعيد، لكن الرواية تقول بأنها نزلت في أول الأمر في المدينة. وعلى كل حال هناك أوليات مقيدة: أول ما نزل بعد فترة الوحي، أول ما نزل في كذا، أول ما نزل في كذا. ولمعرفة أول ما نزل لا شك أثر في التربية، أثر في التعليم، أثر في الأحكام، في معرفة الناسخ والمنسوخ، في التدرج وما شابه ذلك. عكسه آخر ما نزل، قيل آية الكلالة في آخر سورة النساء، كل هذا جاء في رواية عن الصحابة رضي الله عنهم، وقيل آية الربا، وقيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ولا تعارض. آية الربا لأن واتقوا يوما في آخرها، وأصح الأقوال وأرجحها في آخر ما نزل من الآيات هو أنه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لأنها نزلت قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بوقت يسير. وقيل آخر براءة، يعني وقيل إن آخر ما نزل الآيات في آخر براءة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقيل هذه الآيات طبعا، وقيل آخر سورة يعني آخر ما نزل من السور سورة النصر، وهذا هو الأرجح الذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم، أن آخر سورة نزلت هي سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان فذلك علامة أجلك ودنو أجلك فسبح بحمد ربك، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل براءة كما جاء ذلك عن البراء بن عازب أنها براءة، والأرجح أنها سورة النصر. هذا ما يمكن أن يقال في معرفة آخر ما نزل، وبهذا ننتهي من الكلام عن أنواع النزول الاثني عشر التي أوردها المؤلف في هذه الرسالة، وبكرة غدا إن شاء الله نبدأ في النوع المتعلق بما يرجع إلى السند وما يرجع إلى الأداء المتعلقة بنقل القرآن وقراءات القرآن الكريم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. نختم بالأسئلة. سؤال يقول: الكتب التي توصون بها في علوم القرآن، الكتب كثيرة على كل حال، لكن سنعطيكم نختار لكم ثلاثة كتب بالتدرج. طبعا السيوطي صاحبنا ألف ثلاثة كتب للتدرج، نذكر لكم يعني مراعاة لحق شيخنا هذه الأيام الإمام السيوطي، سنذكر لكم ما ألفه لطالب العلم في هذا الفن. لكن ما أوصيكم به هو أن يبدأ الطالب في علوم القرآن برسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أصول في التفسير، وهي رسالة مختصرة سهلة مباركة فيها تحرير وضبط، ومن بدأ بها انتفع كثيرا، سهلة جدا وواضحة، تستطيع أن تقرأها وحدك، أصول في التفسير. ثم تأخذ كتابا متوسطا إن شئت أن تتوسع، ومن أفضل الكتب التي وقفت عليها من الكتب المتأخرة كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن عبد الله الجديع، كتاب في غاية التحرير والنفاسة، المقدمات الأساسية في علوم القرآن عبد الله الجديع. وهذا إن شاء الله بعد هذه الدورة الثلاثة الأيام القادمة إن شاء الله سيكون موضع دورة في القصيم بإذن الله. الكتاب الثالث الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، وهو الكتاب النهائي، من أراد أن يتبحر بهذا العلم فالإتقان هو البحر، وهو من أهم الكتب وأوسع الكتب في هذا الباب. أما المتخصص كل كتاب يقرأه الذي يتخصص في علوم القرآن يأخذ الكتب كلها ويقرأ فيها ويستفيد منها. طبعا السيوطي ألف هذه الرسالة للمبتدئ، وبعدها ألف التحبير في علوم التفسير، وهو 102 من الأنواع. هذه كم نوع؟ 55، هناك 102 وأكثرها تفريع يفرع يعني، ولا بعض الأنواع 5 ممكن تكون نوع واحد، لكنه حتى في شرحه هو ألف رسالة أصول التفسير هذا ضمن النقاية، ثم ألف التحبير، ثم شرح النقاية. ففي شرحه للنقاية إتمام الرواية لقراء النقاية يكثر من الإحالة على التحبير، وقد بيّنت ذلك في التحبير، وقد فصلت ذلك، وقد بيّنت ذلك. فالتحبير هو الوسط، ثم الثالث هو الإتقان للمتوسعين. الإتقان 82 نوع والتحبير 102، كيف تجي؟ يعني مثلا في الإتقان يعني ركد شوية، ما عاد فيها حب للتفريع، الحقيقة والمجاز هناك نوعين، في الإتقان نوع واحد يدمج في نفسها يعني، بل ما في الإتقان أكثر، لكنه يدمج نوعين في نوع واحد. وكتاب الإتقان من قرأه وضبطه يغني عن أكثر الكتب الأخرى. هذا ما يتعلق بكتب. طبعا كتب من أراد التوسع يعني مثل كتاب المحرر لمساعدة الطيار جيد محرر في علوم القرآن، في كتاب مباحث في علوم القرآن لا بأس به المشهور الذي يدرس في الجامعات في أكثرها، في محاضرات في علوم القرآن لغانم قدوري الحمد جيد لا بأس به، كتاب مهم جدا ومفيد كتاب مناهل العرفان للمتوسعين محرر بديع في شطحات في العقيدة وقد اعتنى به الشيخ خالد السبت وفقه الله وهذبه، ورسالة الماجستير كانت دراسة وتقويم له، مناهل العرفان للزرقاني، بس هذا يعني لمن أراد التوسع أكثر. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، شكر الله لكم. نعم، هو له طبعتان، طبعة في مجلدين وطبعة في مجلد واحد كبير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وموعدنا غدا إن شاء الله بعد العصر.